أمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم إن شاء الله نبدأ بسورة الأعراف، وهذه السورة من السور المكية، وهي أيضا من السبع الطوال التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ السبع الأول من القرآن فهو حبر يعني عالم. وأيضا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أتيت مكان الزبور السبع الطوال، ومكان التوراة المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بمفصل. فكل ما في التوراة، كل ما في الزبور من علم جاء في السبع الطوال، التي منها سورة الأعراف هذه التي بين أيدينا. والسور المكية كما لا يخفاكم تركز على الجانب العقدي، وهي سور يعني يكثر فيها الحديث عن الإيمان والكفر والرد على شبهات الكفار. لذلك كان مقصد هذه السورة كما جاء هنا بيان سنة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، وهذا من العجائب أنها مع طولها تقريبا جزء زيادة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفي بها وكان يصليها في صلاة المغرب، يصليها في صلاة المغرب. مطلع السورة الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد. تحدثنا سابقا عن الأحرف المقطعة أنها أحرف الله أعلم بمعناها، ولكنها سيقت وجاءت لحكم كثيرة. مما ظهر لنا من هذه الحكم: أولا التنبيه، بداية السورة بمثل هذا الأسلوب يجعل المستمع منتبه ومشدود ومنتظر لما يقال بعد ذلك. كما أني مثلا لو قلت لك يعني في خطبة أو كلمة أو أما بعد سين نون جيم ها مثلا، فالناس تتشوف إيش المقصود بسين نون جيم. نفس الشيء هنا ألف لام ميم صاد، يشد الانتباه ويجعل الناس تنتبه ما الذي يريده ربنا من بعد هذه الأحرف. الحكمة الثانية أنها جاءت بمعنى التحدي، معنى التحدي يعني كأنه قال هذا القرآن من هذه الأحرف من الألف واللام والميم والراء والصاد وغيره التي هي أحرفكم وهي لغتكم، ومع هذا عجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك أغلب الآيات التي فيها الأحرف المقطعة يأتي بعدها حديث عن القرآن، مثلا البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الآل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. السورة هذه المعنى الآن سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من الكتاب. دائما يأتي بعدها أو كثيرا ما يأتي بعدها الحديث عن القرآن. أيضا من فوائد هذه الأحرف المقطعة أنها جاءت أيضا لتمييز بين السور ومعرفة مطلعها، فدائما إذا جاءت هذه نعرف أنها سورة جديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من الله تعالى يقول له ألف لام ميم عرف أن هذا افتتاح للسورة، مطلع للسورة وبداية سورة جديدة. أيضا من فوائدها كثير من العلماء مثل ابن القيم رحمه الله يذكر أن الحروف هذه لها أثر حتى في مكونات الكلمات التي ستأتي في نفس السورة. من فوائدها أيضا أنها تأتي أحيانا للتمييز بين السور والتعريف بها، يعني مثلا سورة قاف سمعناها سورة قاف بسبب الحرف الذي بدأت به قاف والقرآن المجيد، سورة صاد سميت بالحرف الذي بدأت به سورة صاد، عندنا سورتين التمييز بينهما بالأحرف مثلا ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة، ألف لام ميم السجدة سورة السجدة وحاميم السجدة سورة فصلت. فالأحرف تفيدنا جدا في يعني في فوائد كثيرة وحكم كثيرة. طبعا جمعها بعض العلماء بقوله يقول أهل التجويد يقولون هي 14 حرفا من غير تكرار، يعني أخذت نصف اللغة العربية، صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، هذا عند النحويين أهل التجويد. الشيعة جمعوها قالوا طريق علي حق نسلكه، فرد عليهم شيخ الإسلام تيمية ورتبها فقال هذا يعني لا يدل على نصرة أحد، إنما هو ترتيب يحسنه أي واحد، فأعاد الترتيب وصارت صح طريقك مع السنة. وأفضل من جمعها الإمام ابن كثير رحمه الله، جمع 14 حرفا فقال نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، وهذا الترتيب وبهذه الجملة تدل على أصل تفسير هذه الحروف، هو نص من حكيم سبحانه وتعالى قاطع يعني واضح له سر له حكم، لكن الله أعلم بحكمه. فهذه هي الأحرف المقطعة أو شيء من فقه الأحرف المقطعة. وبالمناسبة هناك رسالة دكتورة في الأحرف المقطعة أنواعها وأسبابها وقول العلماء فيها وحكمها فقط في هذه الأحرف المقطعة، ما يدلك على أنها يعني أيضا باب من أبواب الإعجاز في القرآن الكريم، وأنها مليئة بالعلم التي يعني يحسن الإنسان يستفيد منها. حدثني أحد المشايخ الشيخ عبد المحسن الأحمد يقول كنت مرة مع الوالد، والوالد يقول هو والده يكثر من تدبر القرآن كثيرا، بل يقول أنه يعني ما رأيته مثله من تدبر القرآن، يقول فأتيت مرة خلفه في الصلاة وفتح إحدى السور التي تبدأ بمثل هذا الحروف المقطعة، يقول فلما قرأها قرأ ألف لام ميم صاد وقف كذا بتهم قال سبحان الذي يعرفها ولا أعرفها، سبحان من جعل في كتابه أسرار حتى نتعلق به ولا نغتر بعلمنا، وبدأ يسبح الله تعالى بمثل هذه المعاني العجيبة. فهو استفاد من هذه الحروف المقطعة، استفاد أمرا قلبيا وأثرا إيمانيا لقلبه، فبدأ يقول يردد تسبيح الله تعالى وتهليله وتمجيده، لأن هذه الأحرف إنما هي يعني شيء اختص الله تعالى بعلمه. وكما تعلمون يقول ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن جاء على أربعة أوجه، وجه لا يعلمه إلا الله، ووجه لا يجهله أحد يقابل هذا، ووجه تعرفه العرب من لغتها، ووجه يعرفه الراسخون في العلم. فإذا عندنا نوع من أنواع القرآن وهو الوجه الذي لا يعرفه أحد، هذا مما اختص الله تعالى به بعلمه، ومنها هذه الأحرف المقطعة التي أعلم الله تعالى وأعلم بمعناها. وهو يعني بمناسبة قليل يعني في القرآن ليس كثيرا، لكنها من الآيات التي تحتاج إلى تأمل وانتباه ومعرفة معانيها، لأنها ستتكرر معنا كثيرا في كتاب الله، فينبغي أن يعرف إيش معنى هذه الحروف المقطعة وما أثرها ولماذا الله تعالى يعني أخبر بها. إحنا ما نزيد على 10 دقائق وقد استغرقت الحروف في 10 دقائق، لأننا نقف إن شاء الله هنا، وغدا بإذن الله تعالى نكمل بقية هذه السورة. صلى الله عليه وسلم ما قلنا وجعل الحجة لنا. أخرج عن